أو نظرة تلذذ شهوة فهنا نقول يمنع. وإلا فلا إشكال أن المرأة يجوز أن تنظر للرجل. المرأة تمشي في السوق والرجال كلهم قد كشفوا وجوههم، ولو قلنا بأنها لا تنظر لقلنا للرجل استر وجهك كما قلنا المرأة تستر وجهها. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. ومكن عائشة رضي الله عنها أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد حتى طابت نفسها. نعم. في حديث صحيح مسلم صاحب الخاتم وأن النبي صلى الله عليه وسلم نزعه بيده. نعم. إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وجهه الفضيل. الفضل الفضل. استدل بعض طرف العلم على أن الداعي إلى الله لا بأس بعض الأحيان أن يكون غريب للداعي إلى الله. ومثل ذلك قال الرجل مثلا معروف أنه لا يبالي ولا يحترم مثلا إبرار القول، فمثلا يشعل السجارة أماما فقال لا بأس أحيانا أن ينهى أو أن يقطع أو أن يبرز القول. هذا اي نعم ما في شك انه وجيه، كل حال لها مقال. يعني الانسان المعاند الذي نعرف انه معاند ونحن لنا سلطه نعامله بالاشد، والانسان الذي لا يدري يعني لا نعلم انه معاند نعامله بالاخف. فالاعرابي قال في المسجد وزجره الناس ونهاهم الرسول عليه الصلاه والسلام، والرجل تكلم في الصلاة جهرا وكرر الكلام ولم ينهره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وش هذا مجي واحد طيب سليم نعم مش عندك سؤال؟ السؤال الأخر لما يقولها أن المحذور اللي فرج بالشيخ نظر الرجل محذور في المرأة، لأن المرأة بعض الأحيان هي اللي تعدى على الرجل بالمشاهد. أي هذا السؤال صحيح. امرأة العزيز مش يقوى اشتبه في البيوس. نعم اي نعم. لكن هذا نادر بالنسبة للنساء. ثم كما قلنا لكم ما دامت النصوص فرقت بينهما ما لنا كلام، ولا يمكن ان نعارض النصوص بقياس ذلك. نعم. باب حج الصبيان. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني أو قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل. حدثنا إسحاق قول بليل لم يحدد هذا الليل، ولكن الظاهر أنه إذا مضى معظم الليل جاز الدفع سواء غاب القمر أم لم يغب. وحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها أمرت فلانها أن يرقب غروب القمر هذا من باب الاحتياط، وإلا ليس في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غرب القمر فاتبعوا، إنما دفع بليل. فالظاهر كما قال الفقهاء رحمه الله أن المعتبر إذا مضى أكثر الليل سواء كان الثلثان أو ثلاثة أرباع أو ما أشبه ذلك. الشاهد من هذا الحديث قوله بعد أو إيش قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في السفل من جمع بليل. المراد بالسفل النساء وما أشبههن، ولهذا قال ابن عمر إنه قد أذن للظعن جمع ضعيفة وهي المرأة. عندنا الثقل يا شيخ. ايش؟ الثقل. ثقل. قاف. نعم؟ القاف. القاف. ثقل. حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابي ابن اخي ابن شهاب عن عمه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت وقد ناهزت الحلم

فأقرها على أن الرجل هذا قد فرض عليه حد واضح ولا يمكن يفرض عليه بدون مال. عند الوقت يا سليم ربع مثقال هل هذا تحديد شرعي؟ لا ما له مال، هذا من جنس الملبوسات، إن خرج عن العادة وصار إسرافا حرم، وإن كان على العادة فليس به شيء. عامة عندنا شيخ الله إليكم يلبسون الأصبع كله، يعني الفص الداخلي هذه يلبسون قرابة أربعة من الخواتم في هذا وفي الثاني كذلك. كل اليدين؟ لا في أصبعين من أصابع اليد. الخمسة والنصف؟ إيه؟ يملون؟ يملون هذا أربعة وهذا أربعة أحيانا. لا هذا لازم خمسة لأن هذا أفضل. يجعلونها كثيرة أحيانا تجد الواحد عنده يعني أصبعين مليانة. لا هذا ما يجوز. هذا لا يجوز. أقول لهم حرام. أي نعم الحرام. من هذا إسراف. حيث قال لك واحد أنت بتتجمل للناس، المرأة هي اللي تلبس هذه الأشياء. نعم. طبعا أنت شيخ. لأن الأمر شيخ تلبس خاتم الرجال، هو لك حاجة يا شيخ ما هو للرجال. نعم. لأن الموضع هذا يخص للنساء أنفسهم، ما يخص للرجال. هو الذي نرى أنه إذا احتاج الإنسان إليه فللبس كالرئيس والملك والوزير وما أشبه ذلك. وإلا فالأفضل أن يتبع أهل بلده. عندنا في عرفنا أنه لا يلبس أهل المروءة إلا من يحتاجون إليه، أما أهل المروءة على العادة فلا يلبسون. مشايخنا ما لبسون إلا القضاة منهم فإنهم يلبسون لأنهم يحتاجون لهذا. هذا جواب انتهى الوقت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب جزاء الصيد باب حج النساء، وقال لي أحمد بن محمد حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده قال أبينا عمر رضي الله عنه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. في هذا إشارة إلى ما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزوجاته، قال هذه يعني الحجة حجة الوداع ثم لزوم الحصر ثم لزوم الفصول كمحصن، يعني بعد ذلك لا تحجب. فلم يحجبن في زمن أبي بكر لقوله هذه ثم لزوم الفصول، ولا في خلافة عمر، لكن في آخر حياته رضي الله عنه كأنه خاف بمنعهن من الحج فأذن لهن فحججن جميعا مع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعثمان بن عفان. بقي ان يقال هل هذا يدل على ان الاولى للمراه ان لا تحج بعد الفريضه؟ اقول نعم، لا سيما في عهدنا الحاضر حيث ان النساء يختلطن اختلاطا مشينا مع الرجال في الطواف والسعي والرمي ويلحقهن من المشقة ما يلحقهن، حتى أن المرأة لتنفلت عليها عباتها وتبقى بثياب فقط، وحتى أن بعض النساء إذا رأى هذا الزحام الشديد يغمى عليه قبل أن يبدأ الزحام. والحمد لله المرأة إذا أدت فريضتها تكفي. فإذا قال قائل هذا الحديث ليس فيه أن معهن محرما، فهل يقال هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهن أمهات المؤمنين ليس المحرمية ولكن بالاحترام، أو يقال المحرم هنا مسكوت عنه ووصل معهما هذان الصحابي